بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله وحسن عونه مع الدرس 40 على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، ليوم الاثنين 29 من صفر الخير عام 1441، الموافق 28 من الشهر العاشر سنة 2019. قال الناظم رحمه الله: ويحذف المفعول للتعميم وجنتين فصلتين تفهيم من بعد إبهام والاختصار كبلغ الملع بالأذكار، وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم تبرك وفصل، واحكم لمعمولته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشتهر. يعني نحن مع هذه الأبيات الأربعة التي تحمل أرقام 112، 113، 114، 115 المعنى الإجمالي. تقدم سادات العزاء في الحصة السابقة أن الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في وجود نسبة بينهما، فالفاعل يصدر عنه الفعل، مثلا اجتهد محمد، فالاجتهاد صدر عن محمد، والفعل والمفعول يقع عليه الفعل، أكلت الطعام، فالأكل وقع على الطعام وانصب عليه، وكل منهما أي الفاعل والمفعول تلبس بالفعل من حيث الفاعلية والمفعولية. وتقدم أن الفعل المتعدي يجرى مجرى الفعل اللازم، فلا ينظر معه إلى المفعول به لعدم تعلق الغرض به. ثم قال الناظم رحمه الله: ويحذف المفعول للتعميم، يعني يحذف المفعول به ليدل على العموم، كقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو فعل متعدي، فعل متعد حذف مفعوله تقديره والله يدعو جميع عباده، فالله لا يستثني أحدا، فكل من آمن به وتوكل عليه وأمتثل أمره واجتنب نهيه فالله يدعوه إلى دار السلام أي الجنة، فما خلق الله الجنة إلا لعباده المؤمنين. ونحو قولهم: قد كان منك ما يلم، تقول هذا إذا أردت المبالغة، تقول لمن يكثر من أذى الناس، تقول قد كان منك ما يلم، أي يلم كل أحد، يعني مثلا خاطبته بأنه يضر الناس بدون استثناء، فقلت له قد كان منك ما يلم. وهجنة، ويحذف المفعول لهجنة أي قبح ذكره، كقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، ما رأيت منه صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني، المفعول به هنا محذوف تقدير العورة، على أن هذا الحديث تكلم عنه المحدثون، ولما ربما هو أقرب إلى الضعف والله أعلم، لأن ما رأيت منه ولا رأى مني يجوز شرعا أن ينظر أحد الزوجين إلى صاحبه، هذا حلال مباح، وهذا الحديث يخالف ذلك. ما رأيت منه يعني ما نظرت منه صلى الله عليه وسلم إلى العورة ولا رأى مني، وهذا مثلا ليس يعني مباح شرعا، رجعت إلى كثير ممن تحدث عن هذا الحديث فلم يثبتوا صحته وتخريجه، الله أعلم. فاصلة، يحذف المفعول للدلالة على الفاصلة، حق قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قال، ما ودعك ربك وما قلاك، حذف المفعول هنا وهو الضمير لتناسب الفواصل: ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى. تفهيم من بعد إبهام، يحذف المفعول ليدل على التفهيم بعد الإبهام، أي البيان بعد الإبهام، مثال قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء، شاء فعل متعدين مفعول محذوف تقديره ولو شاء هدايتكم، لأن قوله تعالى لو شاء يدل على أن هناك شيئا وقعت عليه المشيئة الإلهية، لكنه مبهم، فلما جاء بجواب الشرط صار مبينا، وهذا أوقع في النفس. وإذا كان إلا أن المحذوف إذا كان غريبا فلا بد من ذكره، كقول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. الشاهد في قولي أبكي دما، دما هو مفعول أبكي، لا بد أن نذكر المفعول هنا، لأنه مثلا لا يذهب مثلا فكر أحد إلى أن المفعول به هو دما، لأن بكاء الدم، تعلق المشيئة ببكاء الدم غريب، فلا بد من ذكره، وإلا فسيختل المعنى. وقال البيت: أبو الهندام الخزاعي يرثي ابنه الهندام، وقيل غيره. والاختصار، يحذف المفعول لأجل الاختصار من غير أن ينظر في إلى فائدة أخرى، كقوله تعالى: ربي أرني أنظر إليك. أرني، أرني، أرني، يتعدى إلى مفعولين، المفعول الأول هو الضمير الياء، والمفعول الثاني محذوف تقدير أرني ذاتك، وذاتك هنا محذوف هنا للاختصار، اختصار الكلام. ونحو قولك: أصغيت إليه، أي أذني. وقول الناظم: كبالغ المولع بالأذكار، بالغ المولع بالأذكار، حذف المفعول هنا تقديره بلغ حضرة الله تعالى. بلغ المولع يعني المهتم كثيرا بتلاوة الأذكار من القرآن والاستغفار والتسبيح والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ المولع بهذه الأذكار المرتبة العالية وحضرة الله تعالى أو رضا الله أو ما إلى ذلك. وجاء المفعول للتخصيص قبل الفعل، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك قدم المفعول هنا للدلالة على الاختصاص، وقالوا تقديم المعمول يفيد الحصر، فقالوا تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، خصصناك بالعبادة والتعلق والتوجه، إياك نعبد وإياك نستعين. قدم العبادة على الاستعانة، لأنه لا بد أن يكون العبد عبدا لله قبل أن يستعين به، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ومثل قوله تعالى: لا إلى الله تحشرون، قدم المعمول لا إلى الله على الفعل وتحشرون للدلالة على الحصر، أي تحشرون كلكم إلى الله لا إلى غيره تهموم. ويقدم المفعول للتهموم به: إياك قصدت، قدمت إياك للتهمم، إياك قصدت، إياك أعني، جاء في المثال: إياك، إياك أعني، فاسمعي يا جارة، إياك قصدت. تبرك، تبرك، يقدم المفعول لأجل التبرك: المصحف اشتريت، الألفية حفظت، الصبح صليت. أو فصل، فصلة، كقوله تعالى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقتضي السياق: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة فاسلكوه، وما إلى ذلك، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قدم الجر والمجرور في سلسلة للتهمم للفاصلة. الفاصلة هي فغلوه، صلوه، اسلكوه الجحيم. قدم الشاهد في قول الجحيم، قدم الجحيم على صلوه، لم يقل خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيم، لا، قدم المفعول هنا للفاصلة، المفعول هو الجحيم، وهذا محل الشاهد. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، قدم المفعول هو أنفسهم للفاصلة. وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين، وإن عليكم قدم قدم المتعلق هو عليكم للفاصلة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فأما اليتيمة فلا تقهر، قدم المفعول اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فسر بعض المفسرين السائل هنا بطالب العلم، يعني طالب العلم يبغي احترامه وتوقيره ومساعدته، وأن لا يوبخ وأن لا يقهر وما إلى ذلك. ثم قال واحكم لمعمولته بما ذكر، يعني احكم لمعمولات الفعل بما ذكر. معمولات الفعل سائر المفاعل، مفعول به، المفعول المطلق، المفعول لا، المفعول لأجله، ما ذكر في المفعول به من الحذف والتقديم، أي ما يجرى في المفعول به يجرى على المفاعيل كلها وعلى كل متعلقات الفعل بدون استثناء. والسر في الترتيب فيها، أي معمولة فعل مشتهر عندهم، فيقدم الفاعل نحو ضرب زيد عمرا، يقدم الفاعل على المفعول. يقول ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، ويقدم المفعول الأول على الثاني نحو أعطيت زيدا درهما، ونحو قتل الخارجي فلان، قدم المفعول هنا الخارجية لأن قتله أهم، قتل الخارجي أهم ليستريح الناس من شره، أو للاختصاص والاهتمام حب اسم الله. قدم معمول الفعل باسم هنا للاهتمام، نقول في عربي باسم جارون ومجرور متعلقون بفعلين محذوفين يقدر مؤخرا للاهتمام والحصر من مادة ما جعلت البسمة مبدأ له. قل بسم الله، هذا قل مثلا أكلت بسم الله، بسم الله يقدم المعمول هنا للدلالة على الاهتمام والحصر. وبالآخرة هم يوقنون. وهذه المعاني تدرك بقوة التفكير في ملكوت الله تعالى وبإعانته سبحانه وتعالى. ومن تلا كتاب الله تعالى بتأن وتدبر وإيمان يطلعه الله على ما يشاء من أسرار هذا الكتاب الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ولا تستقصى آياته. وكيف لا، وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله أسأل أن يرزقنا علما ينفعنا ويهدينا إلى سواء السبيل، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.